بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد، بل هو المجلس الأخير من مجالس هذه الدورة المباركة، فقه الدعوة إلى الله على منهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح. ويحزنني في واقع الأمر أن أقول المجلس الأخير، وإن كان هذا البرنامج في واقع الأمر يعني يحتاج إلى مجالس كثيرة، لكن في تقديري أننا أخذنا أهم ما ينبغي أن يذكر ويقال في مثل هذه المسألة، مسائل فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمأمول إن شاء الله يعني دورات قادمة قريبا بحول الله تعالى في فنون أخرى وفي علوم أخرى. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. مضت مجالس كثيرة في الكشف عن حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل القائمة على منهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأعتقد بأننا يعني ركزنا على الجانب الأول فيما يتعلق بحكم الدعوة إلى الله عز وجل وفضلها، وبينا بأن حاجة الناس إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مرتبة الأهمية، بل في مرتبة الضرورة، وذلك أن الناس بأمس الحاجة إلى أن يعرفوا كيفية عبادة ربهم سبحانه وتعالى، وكيفية أو معرفة ما معرفة الأحكام، معرفة الحلال والحرام. وهذا لا شك بأنه لا بد أن يؤخذ من الوحي، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا أرسل الرسل وبعث الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يبعث الدعاة إلى الله عز وجل إلى النواحي والأقطار والجهات لأجل أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. والعلماء خلفوا الأنبياء في هذا الأمر، العلماء خلفوا الأنبياء في هذا الأمر. وفضائل الدعوة حقيقة يعني أشرنا إلى كثير منها في ما يتعلق بكون الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الوظائف ومن أعظم الرتب. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك بأن فضائل الدعوة وعوائدها كثيرة وأثيرة، وبركاتها وبركاتها متنوعة ومتعددة، وهذا يعرفه ويدركه كل أحد. أيضا تحدثنا فيما يتعلق بقضية الداعي إلى الله عز وجل، من هو الداعي إلى الله عز وجل. وأرجع وأؤكد على أن العلماء هم الدعاة، ولذلك الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن يمتلك العلم الشرعي المؤصل، فبالمجزوم المحقق أن دعوته ستنقطع أو سيحصل فيها إشكالات، وربما أضر أكثر مما نفع، لأن العلم الشرعي هو العمود الفقري الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله عز وجل، وهو قطب رحلة الدعوة إلى الله، وهو المنطلق. ولذلك الدعوة إلى الله لا ينفع فيها الحماسة أو العاطفة إذا لم يكن مهيجها العلم الشرعي، ولذلك أعتقد بأننا تحدثنا عن الداعية، من هو الداعية وصفات الداعية، وأيضا ما الواجب على الداعية، وذكرنا أعتقد مجموعة من العلوم والفنون التي لم يمتلكها الداعية فقد يكون ضره أقرب من نفعه، وهذا مضى الحديث عنه. ولأجل هذا من المهم جدا أن يكون لدى الداعية التفات إلى مثل هذه المسألة، وضربنا أمثلة واقعية وقديمة حول هذا الأمر. أيضا مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، الموضوع، ما هو الموضوع؟ موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، يعني الأصل في الدعوة إلى الله هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ظلمات البدعة إلى نور السنة، ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، وهكذا. ولذلك هذا هو موضوع الدعوة. وهذا الموضوع يعني ليس هكذا يعني شيء يعني يذكره الإنسان أو أنه ينتقي منه، لا، القضية في تراتيب معينة، ما يسمى بفقه الأولويات، الدعوة إلى الله عز وجل، معرفة ما حقه التقديم ومعرفة ما حقه التأخير، وأيضا اعتبار الحال والزمان والمكان، هذا في مرتبة الأهمية والضرورة بالنسبة للداعية إلى الله عز وجل. ولذلك نلحظ في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية كيف أنها كانت منصبة على الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك ودعوة الإسلام ونبذ الكفر. هذه كانت لماذا؟ لأن الحال يتطلب ذلك، ويبقى الناس بأمس الحاجة إلى الدعوة للتوحيد وأيضا تقوية التوحيد والإيمان في صدورهم وفي قلوبهم. ولذلك نجد دعوة الأنبياء كلها قائمة على تحقيق هذا الأمر، لأن مرد جميع العبادات والطاعات إلى الشهادة، كل الطاعات والعبادات، الصلوات والصيام والزكاة والحج، بقية العبادات مرجعها إلى الشهادة. إذن معرفة ما حقه التقديم، معرفة ما حقه التأخير، أيضا النظر إلى الحال والزمان والمكان. كذلك سبق أن ذكرنا شيء مما يتعلق بالمدعوين، وأن المدعوين أجناس وأصناف وليسوا شيئا واحدا، بحيث أن الداعي إلى الله عز وجل يصبغهم بخطاب واحد. ولذلك الخطاب الدعوي الشرعي قائم على أو ينطلق من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن عندنا المدعوين أصناف، فمنهم من يحتاج إلى الحكمة، منهم من يحتاج إلى الموعظة، منهم من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن. ويعني أعتقد بأن الحديث حول هذه المسألة أخذ حيزا كبيرا من المجالس السابقة. كذلك ما يتعلق باستعمال وسائل الدعوة، فكل ما كان له أصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان المقتضي يدعو إليه فهو مشروع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر ليبلغ صوته للناس، إذن هذه الميكروفونات أو اللاقط أو الآخذ أو السماعات هذه تقوم بهذا الدور كذلك. أما إذا لم يكن هناك، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي، فهذا من الوسائل المحرمة، مثل قضية التحزب والتجمع، يعني بحيث أن يكون الولاء والبراء على الحزب أو الجماعة أو الفئة أو الطائفة. هذا وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلم حذر منه. لذلك في قصة الغلامين المهاجري والأنصاري، لما كسع مهاجري أنصاري وتنادوا، قال رجل: قال هذا يا للمهاجرين، وقال ذاك يا للأنصار، ماذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن وجد المقتضي للانتماء وللتجمع ولكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، بل جعلها من أمور الجاهلية، جعلها من أمور الجاهلية، وإنما دعا إلى الالتفاف حول ولاة الأمور، طاعتهم في طاعة الله، والتعاون معهم والنصيحة لهم، وأن يتعاون الناس فيما بينهم على البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. بمعنى أن لا يجعل الإنسان شخصا يوالي ويعادي عليه، أو جماعة أو اسم، حتى لو كان شرعيا. يعني اسم المهاجرين والأنصار اسمان شرعيا وردا في الكتاب والسنة، ومع ذلك لما كان التعصب إليهما بغير الحق والتنادي إليهما يعني يؤول إلى الانشطار والانقسام والتمزق، جعله النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة الجاهلية. وهذه مسألة غاية في الأهمية. إذن هذه مسألة الوسائل. ولذلك عندنا مسألة طرحت قديما وحديثا، مسألة هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية. التفصيل الذي ذكرته يحل هذا الإشكال الذي لدى عند كثير من العلماء. فأي شيء وجد مقتضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإنه لا يجوز استخدامه، وأي شيء وجد مقتضى ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل له أصل، فيجوز استعماله. ومن ذلك ما ذكرت قضية استعمال الذي المكبرات هذه التي توصل الصوت، استعمال الوسائل الإعلامية. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة سأل عن شخص يسمع قريش شيء من هذا القبيل، بحيث أنه يعتبر يذيع هذا الأمر، فاستعمله. كان يرقى على الصفا ويتكلم مع الناس ويخاطب جمهور الناس صلى الله عليه وسلم. كان أيضا يحث حسان بن ثابت على أن يهجو قريش، يهجو المشركين. هذا كله صوت إعلامي إن صح التعبير، أو صوت وجد أصله، فيجوز استعمال هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل. ذكرنا أيضا من المهم فهم معنى الدعوة إلى الله عز وجل، أن ليست الدعوة هي قائمة على مثلا العنف، قائمة على الخشونة، قائمة على الغلظة، لا. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعوة إلى الله عز وجل دعوة لا تقوم على السب والشتم واللعن. أي إنسان يقوم يعني يعد نفسه داعي إلى الله عز وجل، فيتناول الناس بلسانه سبا وشتما وتجديعا وتنقصا، هذا ليس بداعي الله عز وجل، هذا يضر بالدعوة ويضر بالإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتيه اليهود في عند باب بيته ويقول: السلام عليك، فيقول: وعليكم. وعائشة تغضب وتقول: السلام عليكم واللعنة والغضب، فيقول: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. فأي دعوة تقوم على الغلظة والخشونة والعنف والصلف واستعمال مفردات الشتائم، هذه ليست بالدعوة إلى الله عز وجل أبدا، ما يمكن. لأن أحسن الهدي وأكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرنا بأن الدعوة إلى الله عز وجل، الداعي إلى الله عز وجل، هو الذي يؤلف القلوب ولا يفرقها، هو الذي دعوته قائمة على جعل الناس أمة واحدة تحت ولاية وأيضا مرجعية علمية. أما إذا كانت هناك دعوة تمزق وتفرق بغير الحق، لأن فيه فرقان، يعني مثلا عندنا الخلاف الموجود في الأمة على نوعين: خلاف محمود وخلاف مذموم، خلاف تضاد وخلاف تنوع. هذا المعنى، خلاف التضاد والممنوع هذا الذي يضرب في أصل العقيدة، الذي يضرب في أصل العقيدة. ولذلك لا يجوز أن يقول: والله يعني مثلا شخص يعتقد في الله اعتقاد فاسد، ما يجوز أن أقول: والله يعني هذا محق، لا، أقول هذا مبطل. لكن لا يلزم من هذا أنني والله أثير فتنة أو مثلا أسبب إشكال أو انقسام، يكون عندي ردود علمية قائمة على القواعد العلمية والمنهج العلمي. في خلاف التنوع، الخلاف المحمود، وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف بعض الصحابة فيما بينهم وأقرهم، وضربت أمثلة على هذا. فيه بعد في عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة الخلاف في الفروع، الخلاف في الفروع، المسائل الفروعية العملية، هذا ما يجوز أبدا أن يمثل سبب من أسباب الفرقة والانقسام. طبعا هذا من يفهمه؟ الداعية المؤصل اللي فعلا يمتلك أدوات الدعوة إلى الله عز وجل، بحيث عنده الأهلية لأنه تصدى للحديث وللدعوة ولتبليغ دين الله، لأنه يمتلك أصلا أهلية علمية قوية جدا تمنحه مثل هذا اللون من ألوان الفقه في التخاطب مع الآخرين. وهذا طبعا أعتقد أننا فصلنا فيه كثيرا. إن كان من يعني شيء أختم به هذه الدورة المباركة، هو الثناء على الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. كذلك الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تبنت الدعوة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه وغفر له، ورزقه أعالي الجنان. ذلك أن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه حينما وطد المملكة العربية السعودية وأصبحت هذه البلدة أو هذه الجهة التي تمثل قارة من حيث المساحة أصبحت أمة واحدة. والسبب في ذلك يعود إلى كونه حكم الكتاب والسنة وأخضع الناس إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فذابت العنصريات والعصبيات، وذهب ذلك الأمر الذي كان ملتهب بين الناس فيما يتعلق بالثارات وما يتعلق بالعنصريات والقبليات، أخضع الناس تحت شرع الله وجعل المرجعية هي شرع الله عز وجل. بعث العلماء والدعاة إلى الله عز وجل لدعوة الناس ورفع الجهل عنهم، ولذلك نجد في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الدعوة إلى الله عز وجل انتشرت انتشار عجيب، حتى إن كثير من العلماء انتشروا في الأقاصي القصية من المملكة العربية السعودية، وأثمرت دعواتهم وآتت أكلها حينما قام العلماء بدور كبير وعظيم، فذهبت يعني كثير من معالم الوثنية والشركيات والبدع، وذهبت المعبودات التي كان الناس يدعونها من دون الله عز وجل من الأشجار والقبور والأحجار، وكتب الله عز وجل لهذه الدعوات القبول، وهذا كله يصب في ميزان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. فمثلا لو ضربنا مثال في الجنوب، أرسل الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله القرعاوي فدعا إلى الله عز وجل دعوة صافية قائمة على العقيدة السليمة وقائمة على اتباع السنة، فأصبحت تلك البلاد تنعم بنعمة التوحيد والإيمان، وبرز علماء أجلة وكبار. كذلك مثلا في الشمال، مثلا الشيخ فيصل بن مبارك رحمة الله عليه كانت له دعوة قوية، كذلك في المنطقة الغربية والشرقية وفي الوسط، وكان حقيقة يعني الملك عبد العزيز هو الذي قدح شرارة هذه الدعوة إلى الله عز وجل القائمة على نقاء الإسلام ونقاء العقيدة. وأنا أقول وقلتها قديما، لا يعرف التاريخ يعني دعوة قائمة على العقيدة الصافية النقية تقريبا منذ وفاة هارون الرشيد وإلى عهد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مثل هذه الدعوة، دعوة صافية نقية أبدا، ما يمكن أبدا لأحد أن يزايد عليها، قائمة على توحيد الله والإيمان به وتنقية العقيدة من شوائب الشرك وتنقية الإسلام من البدع، والدعوة إلى الله عز وجل بالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك تنعم ولله الحمد المملكة العربية السعودية بهذه النعمة العظيمة، نعمة الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والتوحيد يضرب بأطنابه ولله الحمد والمنة، والناس في عافية. وقد أثرت هذه الدعوة في كثير من بلاد العالم الإسلامي، حيث إن كثير من النخب الموجودة في العالم الإسلامي حينما أتوا إلى الحج وزاروا المملكة ورأوا هذه الدعوة النقية الصافية أشربتها قلوبهم، ورجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يدعون يعني في بلدانهم، وقاموا بجهود مشكورة ومذكورة ويعني مشهودة يعني في هذه الأوطان والبلاد سواء العربية أو غير العربية من الدول الإسلامية ولله الحمد. وقد حمل الراية أيضا من بعد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أولاده النجبة الأبرار، لا سيما صاحب السعي الناجح والمقتدي بالسلف الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبارك في عمره وعمله، فله إسهامات كثيرة وكبيرة في هذا الميدان ولله الحمد. وأيضا سمو ولي عهده الأمين بارك الله فيه وحفظه وبارك في عمره وعمله، ويعني ابتداء من الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبد الله، ووصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. والدعوة إلى الله عز وجل في المملكة ولله الحمد يعني أخذت مساحة كبيرة، هناك وزارة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هناك مراكز للدعوة في الداخل منتشرة، انتشار الورود في الحديقة الغناء، هناك مراكز للدعوة حتى في خارج المملكة بطلب من كثير من الدول في تبني هذه المكاتب والمراكز لأجل إيصال الإسلام الوسطي المعتدل القائم على النزوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على هدي السلف الصالح، بعيد عن الغلو، بعيد عن الجفاء، بعيد عن المخالفات التي يعني شابت الإسلام أو شاب الإسلام ما شابه من هذه المخالفات. وقد سجل هؤلاء الدعاة ولله الحمد يعني نجاحات كبيرة ولله الحمد، ولم يعرف عن أحد منهم أنه والله يعني اعتنق التطرف أو الغلو أو أنه سبب انقسام مثلا بين الناس، بل إن دعوتهم قائمة على تأليف القلوب وعلى ولله الحمد إيصال الدعوة بكل يعني شفافية وبكل وضوح وبكل بساطة. يعني دعوة الإسلام أصلا دعوة بسيطة ولله الحمد، سهلة، ما فيها غمغمات ولا همهمات ولا تمتمات ولا فيها ظاهر وباطن ولا فيها خاص أبدا، دعوة سهلة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدعوة لله تقوم على هذين الأصلين، إخلاص العبادة لله بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المكتب المبارك اللي أقام هذه الدورة في بقيق على رأس هذا المكتب الشيخ ناصر الهاجري والكوكب العاملة معه مشكورين ومأجورين على هذا الجهد. وحقيقة المكتب هذا أنا أسجل إعجابي الشديد بأنشطته وبرامجه التي في واقع الأمر يعني وسعت أغلب العلوم إن لم يكن كلها والفنون، استقطبت مجموعة كبيرة من الأفاضل من المشايخ وطلبة العلم، وكل هذا إسهام منهم في يعني إيصال المعلومة الصحيحة وأيضا إيصال الدعوة النقية إلى الناس أجمعين. لا يسعني في ختام هذه الدورة إلا أن أشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأثني عليه سبحانه وتعالى فله المنة وله الفضل جل وعلا، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا الله ما أقيمت مثل هذه البرامج ومثل هذه الدورات المباركة. ثم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الجهود المباركة وعلى هذه الإسهامات الكبيرة في خدمة المسلمين سواء المواطنين والمقيمين في الداخل أو خدمة المسلمين في جميع أوطان العالم الإسلامي، ومد يد العون لهم، وهذه المصاحف والتراجم، تراجم لمعاني القرآن الكريم التي يعني طبع منها ملايين مولينة، استفاد منها جمع كبير من الناس من المسلمين وغير المسلمين ولله الحمد، ومن هذه المراكز وهذه المكاتب في الخارج كلها ولله الحمد أسهمت إسهام كبير خاصة في الدول غير المسلمة في الحفاظ على هوية المسلمين وعدم ذوبانهم في تلك المجتمعات، ووفرت لهم المدارس، وفرت لهم المساجد، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأنا طوفت في كثير من بلدان العالم الإسلامي، فما من بلد أصل، طبعا كثير من بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي، ما من بلد أصله إلا ولله الحمد هناك بصمة للمملكة العربية السعودية، إما بناء مسجد، إما مركز، إما مكتب، إما طبعا مدرسة، وأشياء كثيرة من هذه الأمور. وهذه لا شك بأن هي رسالة، قدر المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة وهي تحتضن الحرمين الشريفين، وهذه رسالتها، ونسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يبارك في ولاة الأمر وفي علمائنا وفي شعب المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ جميع بلدان العالم الإسلامي، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، إنه خير مسؤول. وأكرر حزني على ختام هذا البرنامج، لكن إن شاء الله مثل ما ذكرنا لكم بحول الله تعالى وقوته سنتواصل معكم إن شاء الله في برامج أخرى قريبة. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، كما أسجل شكري لأخي الشيخ محمد في مكتب بقيق لجهوده حقيقة المشكورة والمذكورة، ولحرصه على يعني إقامة هذا البرنامج ومتابعته من حيث الجانب الإلكتروني. كما يعني أكرر شكري للشيخ ناصر والكوكب العاملة معه في هذا المكتب المبارك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وصلى والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.